قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. هذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق 17 من شهر ربيع الأول من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد مع تفسير القرآن العظيم وعلوم القرآن. أما التفسير فتفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، والسورة هي سورة الشعراء. لازلنا في قراءة آياتها وبيان معاني هذه الآيات، ووقف بنا الكلام عند قصة قوم لوط. الله سبحانه وتعالى أورد قصصا كثيرة في القرآن الكريم، قصص الأولين وقصص المعاصرين ممن يعني وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كغزواته وأحواله في القرآن الكريم، وذكر قصصا ماضية. وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكمة والغاية والهدف من إيراد القصة القرآنية في إيراد القصة في القرآن الكريم. والحكمة من ذلك كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وذكر الله سبحانه وتعالى أن قصصه قصص حق، ليست من نسج الخيال وليست من الحكايات التي تحكى، وإنما هي حقائق. يقول سبحانه وتعالى: إن هذا لهو القصص الحق. فقصصه حق، وقصص القرآن هي أحسن القصص كما قال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص وأجمل القصص. سورة الشعراء أورد الله فيها 7 قصص مع 7 أنبياء. القصة الأولى موسى مع فرعون ونهاية فرعون وانتصار الحق على الباطل. ثم أورد الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم مع قومه، ثم قصة نوح عليه السلام مع قومه، ثم هود مع قوم عاد، ثم صالح مع ثمود، ثم لوط مع قومه، ثم شعيب. 7. ما الغرض من إيراد هذه القصص؟ هل هي للتسلية فقط أو للتعرف عليهم أو ماذا؟ نقول الغرض لها أغراض كثيرة، ولكن أهم هذه الأغراض هو أخذ العبرة والاتعاظ. الاتعاظ وأخذ الدروس، هم وقعوا فيما وقعوا فيه، فنحذر أن نقع فيما وقعوا فيه. أنبياءهم يقولون لهم ماذا؟ يقولون لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقولون: ألا تتقون، ويقولون: أطيعوا، فهم لم يستجيبوا، والنتيجة حصل ما حصل. كل هذه يريده الله سبحانه وتعالى في بيان العقوبات التي نزلت بهم. ومن أقسى وأشد العقوبات عقوبة قوم لوط الذين قلب الله عليهم ديارهم، رفعها جبريل بريشة من جناحه، رفع 7 قرى في أدنى الشام قريبا من بلاد الأردن، كانوا يسكنون هذه المنطقة وكانوا يعملون السيئات ويفسدون في الأرض. أرسل الله إليهم لوطا عليه السلام فدعاهم إلى التوحيد وعبادة الله والتخلق بالأخلاق الحسنة والبعد عن الأخلاق السيئة أو عمل الفساد. وقد انتشر فيهم فساد عظيم وجريمة كبرى عظيمة لم يفعلها أحد من العالمين، وهي إتيان الذكور دون النساء، وهي جريمة فاحشة اللواط. فنصحهم وحذرهم من عقوبة هذا العمل السيء، وأنه لم يسبق أحد أن عمل عملهم، فأبوا وأصروا على كفرهم وفسادهم في الأرض، بل هددوا لوطا عليه السلام بالإخراج، لأنه قال أخرجوا آل لوط من قريتكم، ويستهزئون ويسخرون، إنهم أناس يتطهرون. فلما أصروا قال لوط عليه السلام رب انصرني على القوم المفسدين، فنصره الله سبحانه وتعالى عليهم، فأرسل الله جبريل عليه السلام فرفع ديارهم السبع إلى عنان السماء، حتى سمعت الملائكة في السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم قلبت عليهم ديارهم، قلبت، جعل الله عاليها سافلها، بيوتهم وديارهم كلها انقلبت عليهم، فجعل عاليها سافلها، ثم أتبعهم بالحجارة، حجارة من سجيل من طين طبخت بالنار، إذا سقطت على الإنسان أحرقته، فأهلكهم الله بأشد العقوبات، لأنهم ماذا؟ لماذا قلب الله عليهم ديارهم؟ لأنهم قلبوا فطرة الله، الله أباح لهم النساء فتركوا النساء وذهبوا إلى الرجال، حتى الحيوانات ما تفعل هذا الفعل، فقلبوا الفطرة، فلما قلبوا الفطرة عذبهم الله بهذا العذاب الأليم. قال الله سبحانه وتعالى في الآية 160 من سورة الشعراء كذبت قوم لوط المرسلين. قد يسألك سائل ويقول كيف مرسلين وهو رسول واحد، الله أرسل إليهم لوط عليه السلام واحد، فكيف يقول كذبت قوم لوط المرسلين وهو رسول واحد؟ نقول لما كانت دعوة الرسل دعوة واحدة، فالمكذب لواحد كالمكذب للجميع، لأن دعوتهم واحدة، فمن كذب رسولا كذب الرسل جميعا، كذب الرسل جميعا، فلذلك قال الله كذبت قوم لوط المرسلين. والعكس بالعكس، من آمن برسول يجب عليه أن يؤمن بجميع الرسل، ولذلك الله سبحانه وتعالى ما أقر اليهود على إيمانهم لما آمنوا بموسى وكفروا بمحمد، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فآمنوا ببعض الرسل وآمنوا ببعض الكتب وردوا بعضها، فالإيمان بالكتب والإيمان بالرسل الإيمان بالملائكة كله، إذا آمنت بملك تؤمن بالملائكة كله، وإذا آمنت برسول يجب عليك أن تؤمن بالرسل كله، وإذا كذبت رسولا واحدا فكأنما كذبت الرسل جميعا، بل أنك تكذب الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي أرسلهم. فقال الله عز وجل هنا كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. كيف أخوهم وهم كفار وهو مؤمن؟ ما في أخوة، كيف يكون أخوهم؟ نقول أخوهم في النسب، أخوهم في النسب لا في الدين، ليست الأخوة الأخوة هنا أخوة الدين، وإنما هي أخوة النسب، مثل ما قال واذكر أخا عاد، يعني لوط يعني هود عليه السلام، وقال كذا، وقال إذ قال نوح، إذ قال أخوهم نوح، فهذه الأخوة نسميها أخوة النسب، أخوة النسب ليست أخوة الإيمان، المؤمن والكافر ليس بينهم أخوة، ليس بينهم أخوة. طيب قال إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، يتقون ماذا؟ يتقون المعاصي، يتقون الله فيخافون عقابه، ويتقون المعاصي يخافون شؤمها ومصائب المعاصي، المعاصي لها شؤم ولها مصائب ولها آثار سيئة، فيقول اتقوا المعاصي، ومن أعظمها جريمة اللواط، جريمة الفساد. فيقول اتقوا الله، ألا تتقون الله، ألا تخافون الله، كيف تفعلون هذه الأفعال، كيف تقدمون على هذا الأمر الذي يغضب الله؟ فحذرهم ونصحهم ونهاهم، ألا تتقون؟ ثم قال لهم بأسلوب وحوار هادئ وأسلوب جميل حسن، قال لهم إني لكم رسول أمين، حتى يبين لهم أنه جاء من عند الله. يقول أنا رسول، أنا ما جئت لكم هكذا، أنا ما جئت أنصحكم من تلقاء نفسي، أنا كلفت برسالة، أنا رسول. من الذي أرسلك؟ أرسله الله. من الذي كلفك برسالة؟ هو الله سبحانه وتعالى، بعثه إليهم وأرسلهم، فأخبرهم بأنه رسول من عند الله يبلغ رسالات ربه. فيقول أنا لكم رسول، وزيادة على ذلك أمين في رسالتي، أنقلها لكم كما كلفت بها من غير زيادة ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل، أنا رسول أمين أبلغكم رسالات ربي. قال ثم قال لهم فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله وأطيعون، يعني أكد عليهم مرة أخرى بالتقوى لما قال ألا تتقون، وألا هنا للحث عليهم. ثم أمرهم صريحا قال فاتقوا الله، الأول ما صرح معهم وإنما عرض لهم عرض، قال ألا تتقون، مثل ما تقول أنت ألا تزورنا، ألا تحضر عندنا، هذا عرض، لكن لما يقول احضر عندنا يكون أقوى. فهنا بدأ بالعرض عليهم بداية، ثم في المرأة مرة أخرى شد عليهم وصرح، قال فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله أولا وخافوا عقوبة الله أن تنزل بكم إذا أفسدتم في الأرض، وأطيعوني لأني رسول من عند الله، أمرني الله أن أبلغكم رسالة، رسالة ربي، وأمركم أن تطيعون، فأطيعوني. إن اتقيتم الله وأطعتم رسولكم كان الخير لكم، وإن لم تفعلوا هذا كان ذلك شرا عليكم. ثم بين لهم قال أنا جئت بوظيفة الرسول ورسول، ولكن لا أريد منكم أجر ولا مال ولا أسألكم أي شيء، وإنما جئت أطلب الأجر من الله، أعمل لله لا أعمل لكم. ولذلك قال وما أسألكم عليه من أجر، عملي هذا لا أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، الله رب العالمين هو الذي يأجرني وهو الذي يجزل لي العطاء والمثوبة، أما أنتم لا أريد منكم أجر، أعمل لكم بالمجان، أدعوكم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ثم دخل معهم في هذه القضية، قضية الفساد التي انتشرت عندهم واتسعت وظهرت ظاهرة سيئة عندهم، فقال أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الذكران يعني تأتون الذكور، تأتون الرجال، كما في آية أخرى قال أتأتون الرجال شهوة، إنكم لتأتون الرجال شهوة، وهنا قال أتأتون الذكران من العالمين يعني من الناس، مقصود بالعالمين هنا ليس على العالمين على إطلاقه، لو قلت العالمين على إطلاقه يعني عالمين، عالم السماوات والأرض والحيوان والطيور والنبات كل شيء، لكن هذا نسميه عام مراد به الخصوص، فالمراد به هنا العالمين أي الناس عندهم. يقول تأتون الذكران من الناس وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، تتركون الذي خلقها الله لكم، النساء خلقها الله للرجال، وقال هنا المؤلف وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم أي أقبالهن، قبل المرأة، يعني الله أباح لك طريق الاستمتاع المباح المشروع، وتأتي للاستمتاع المحرم الشذوذ، وتقع في هذا المحرم الذي حرمه الله وحرمه رسوله وحرمته الشرائع كلها، بل حرمه العقل، بل الفطرة حرمته، بل الأمور الصحية بإجماع الأطباء حرام ولا ينبغي فعله لما فيه من الفساد والأمراض السيئة، الأمراض الخبيثة، كيف تقدمون على شيء فيه ضرر عليكم في دينكم وفي صحتكم؟ أتأتون الذكران من العالمين وتذرون تتركون ما خلق ربكم من أزواجكم؟ هذا خلاف الفطرة، لا يقبله العقل، بل أنتم قوم عادون. هذا تعدي على حدود الله، بل أنتم قوم عادون، تعدي على حدود الله وانتهاك، انتهاك حتى العادات والتقاليد ما تقبلها، تقاليد الشعوب وعادات الشعوب ما تقبلها، الحيوانات ما تفعلها. هذه الجريمة لم يرى حيوان يعلو ذكر يعلو ذكر، ولم يسمع بأن طير أو حيوان أو أي حتى هوام الأرض وخشاش الأرض لا تفعل هذا الشيء. فكيف يأتي إنسان أعطاه الله العقل وأعطاه الله التفكير وأنعم عليه بالنعم العظيمة وأرسل إليه الرسل وعلمه ما لم يعلم وأنعم عليه بالعلم والتعلم، ثم يعرض عن هذا كله ويفعل هذا الشذوذ السيء؟ فهذه جريمة بلا شك واضحة، بل أنتم قوم عادون. هو بدأ معهم بالأسلوب الطيب والطريقة الطيبة، كلام الحسن والحوار الهادئ، ثم دخل إلى أن وصل إلى هذه الجريمة وصرح لهم بأنها لا يمكن أن يقبلها عاقل. فماذا كان ردهم؟ ماذا كان ردهم؟ هل ردوا بالعلم والحوار والمناقشة؟ ما عندهم لا علم ولا حوار ولا مناقشة ولا عقل ولا نقل ولا شيء. ولذلك ماذا استعملوا؟ استعملوا قوة، وهذه طريقة كل ضعيف، كل شخص ما عنده حوار ولا عنده نقاش. يعني موسى لما أتى إلى فرعون يدعوه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال لأجعلنك من المسجونين. طيب ناقش، أنا جئتك بآيات، أنا ألقيت العصا فأصبحت حية، ونزعت يدي فأصبحت بيضاء، هذه أدلة تدل على أني رسول من عند الله. رد على هذا الحوار ورد على هذا الكلام والنقاش، ما فيه. هؤلاء جهلة، ما عندهم إلا القوة والحديد. إذا قال لأجعلنك مسلمين، هؤلاء ماذا قالوا؟ حتى أقوام أخرى، يعني نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة، النتيجة قالوا لنرجمنك بالحجارة. ترجمونني على أني جئت بكلام؟ ردوا علي الفكرة، تناقش بالفكرة، هذا ما هو نقاش علمي. ولذلك قوم لوط ما عندهم شيء إلا الفساد، ولذلك قالوا لئن لم تنتهي، ولا اللا هنا لئن، اللام نسميها لام القسم، لام القسم، أي والله يا لوط لئن لم تنتهي عن هذه المقالة وعن هذا النصح وعن نهيك عنا أن نفعل هذا الشيء وإنكارك علينا أن تنكر علينا، لتكونن من المخرجين، يعني سنخرجك من بلدتنا ونطردك طردا من بلدتنا. وفي آية أخرى قال أخرجوا آل لوط إنهم أناس يتطهرون. قال لوط ماذا لما قالوا له هذا الكلام؟ قال لهم إني لعملكم من القالين، يعني عملكم هذا السيء أنا أتبرأ منه. والمعنى القالين يعني المبغضين، القالي المبغض. منه قول تعالى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما ودعك الله وما أبغضك. فالقالي يعني المبغض. قال إني لعملكم من القالين، أي المبغضين. ثم لما رأى منهم الإصرار وعدم قبول الدعوة ماذا صنع؟ قال رب نجني وأهلي مما يعملون. قال أنا لا أستطيع، خلاص دعوتهم ولا يمكن، يعني ما آمن معه أحد منهم، كلهم أجمعوا على محاربته وعدم قبول دعوته. لو آمن واحد اثنين ثلاثة أربعة ممكن، يعني نوح آمن معه وهود وصالح، من آمن من قومه. لوط ما آمن، كلهم كفروا به. فقال ربي نجني وأهلي مما يعملون، يقول نجني ونج أهلي. من الذي آمن من أهله؟ امرأته كافرة، امرأته ما آمنت به كافرة، كما قال الله سبحانه قال لما قال إلا عجوزا في الغابرين امرأته، فالذي آمن بناته فقط هم الذين آمنوا بناته، فقال نجني وأهلي أي بناتي مما يعملون أي من أعمالهم السيئة ومن عقوبة هذا العمل السيئ، يقول نجني من أعمالهم السيئة حتى لا أتأثر بها ولا ذريتي، وأيضا خلصني ونجني من العذاب الذي سينزل بهم. فماذا قال الله عز وجل؟ قال فنجيناه وأهله، فنجيناه وأهله أجمعين. وفي آية أخرى توضح لنا كيف نجاه قال نجيناه بسحر، في آية أخرى بسحر يعني وقت السحر. وفي آية أخرى فأن الله أمره قال فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضوم مسومة عند ربك. ثم قال الأخير وما هي من الظالمين ببعيد، يعني من يفعل فعلهم سيصيبه ما أصابهم. طيب هنا قال ماذا؟ قال فنجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا، هذه امرأته إلا عجوزا وصفت بأبشع الأوصاف، إلا عجوزا في الغابرين أي في المتروكين الباقين الهالكين. ثم دمرنا الآخرين أي أهلكناهم. بأي شيء؟ بأن جعل عاليها سافلها وقلب عليهم ديارهم وأتبعهم بالحجارة. قال وأمطرنا عليهم مطرا، ما هو المطر؟ ليس المطر هو السيل والغيث، لا، مطر هذا عذاب، إذا جاء في القرآن أمطر هذا عذاب، وإذا جاء مطر هذا خير بركة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول مطرنا، ما قال أمطرنا، أمطر عذاب ومطر هو خير. قال هنا وأمطرنا عليهم مطرا، يعني الحجارة نزلت عليهم كالمطر مسومة يعني معلمة، كل واحد الحجر يعرف هذا الشخص، الحجر ينزل على كل شخص له حجر مسومة عند ربك، كل واحد الحجر ينزل على هذا الشخص مسومة عند معلمة، كل واحد يعرف حجره فينزل عليه ويحرقه. قالوا أمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم مطرا أي حجارة، حجارة في آية أخرى قال حجارة من سجيل منضود من جملة الإهلاك، فساء مطر المنذرين، يقول بئس هذا المطر الذي أصابهم، ليس مطرا فيه خير ورحمة وإنما مطر عقوبة، فساء مطر المنذرين مطرهم. قال الله عز وجل في خاتمة القصة إن في ذلك لآية أي عبرة واتعاظ ودرس، وما كان أكثرهم أي المخاطبين من أهل مكة هم الذي نزل عليهم القرآن وكل من جاء بعدهم، ما كان أكثرهم مؤمنين بهذه القصة ومعتبرين بها وأخذ الدروس فيها، بل أن أهل مكة عصوا واستمروا وأبوا أن يقبلوا دعوة محمد. قال وإن ربك لهو العزيز الرحيم، الله سبحانه وتعالى عزيز، إذا انتقم انتقم وغالب لا غالب على لا أحد يغلبه سبحانه وتعالى، ورحيم بعباده يرحم من تاب ويرحم عباده فينجيهم كما نجى لوطا وأهله وعذب القوم الفاسقين. هذه قصة لوط عليه السلام التي ذكرها الله في سورة الشعراء، وقد ذكرها في مواضع أخرى، ذكرها في سورة الأعراف وفي سورة الحجر وذكرها في سورة هود وفي سور أخرى. طيب ننتقل للقصة التي تليها وهي القصة الأخيرة، قصة شعيب عليه السلام. شعيب أرسله الله إلى من؟ إلى أهل مدين. طيب نقرأ، تفضل أقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى كذب أصحاب الأيكة، وفي قراءة بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وفتح الهاء، وهي غيظة شجر قرب مدين. ليكة كذب أصحاب ليكة المرسلين، إذ قال لهم شعيب لم يقل أخوهم لأنه لم يكن منهم ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل أتموه ولا تكونوا من المخسرين الناقصين وزنوا بالقسطاس المستقيم الميزان السوي ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تنقصوهم من حقهم لا تنقصوهم من حقهم شيئا ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل وغيره ومن عثيب كسر المثلثة أفسد مفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها واتقوا الذي خلقكم والجبلة الخليقة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا بسكون السين وفتحها كسفا قطعا من السماء إن كنت من الصادقين في رسالتك قال ربي أعلم بما تعملون فيجازيكم به فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة هي سحابة أضلتهم بعد حر شديد أصابهم فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه قصة شعيب عليه السلام الذي أرسله الله رسولا ونبيا إلى أهل مدين، وأهل مدين مساكنهم في الشمال الغربي، في أقصى الشمال الغربي من الجزيرة العربية، وديارهم موجودة حتى الآن، فكانوا أهل تجارات ومكاييل وموازين، وكانوا على طريق بين الجزيرة والشام، وقام حصل ما حصل منهم من الفساد والشرك بالله وعبادة الأصنام، وكانوا أيضا يعبدون شجرة الأيكة، شجرة كانوا يعظمونها ويعبدونها، وأرسل الله إليهم شعيبا عليه السلام، وقد منحه الله ومن عليه بقوة الحجة حتى سمي بخطيب الأنبياء، فجادلهم وناقشهم وحاورهم وحاول فيهم إلا أنهم أصروا على الكفر والعناد، وكل من عاند وأصر وكفر فإن أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، لا يؤبه بهؤلاء ولو كانوا عدد من يمشي على الأرض، لا يؤبه بهم إذا كفروا وعاندوا وحاربوا الله، لا يؤبه بهم، ينزل الله عليهم عقوبة تسحقهم جميعا وتمسحهم جميعا، والحق ينتصر والباطل يهزم ولو كان عدد الذر، والحق لو كان واحدا ينصره الله، ولذلك نصر الله لوطا وليس معه أحد إلا بناته. فقوم شعيب قال الله فيهم كذب أصحاب الأيكة، الأيكة هي شجرة، هي الغيضة والشجرة، وقيل مجموعة من الشجر، قرب مدين قرب بلادهم كانوا يعظمونها، قال كذب أصحاب الأيكة، في بعض السور قال وإلى مدين أخاهم شعيب، مدين هذا جدهم ينسبون إليه مثل عاد ومثل ثمود ينسبون إليهم، قوم ثمود قوم عاد قوم مدين، وأحيانا يعبر بالأيكة الأيكة لأنهم اشتهروا بعبادتها. يقول الأيكة تقرأ بقراءتين، الأيكة يعني ألف ولام ثم ألف مهموزة الأيكة، وتقرأ بدون ألف الأولى تسقط الألف، يقال ليكة وليست مهموزة ليكة. المؤلف يقرأ بقراءة يعني إسقاط الألف وإثبات، يعني فيها ثلاث قراءات، فيها ثلاث قراءات. القراءة الأولى إثبات الألف واللام والألف المهموزة الأيكة. القراءة الثانية إسقاط الألف وإسقاط الهمزة ليكة، لام وبعدها كاف ليكة. القراءة الثالثة إسقاط الألف وإثبات الهمز لأيكة، لأيكة، لأيكة. يقول قال هنا في قراءة بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وفتح الهاء ليكتاء، هذه قراءة، وذكرها يقول قراءة الإمام نافع وابن كثير وابن عامر، هذه قراءة. والقراءة الثانية قراءة يعني فيها ثلاث قراءات. طيب قال كذبت أو كذب، ليش ما قال كذبت مع أن يعني ما مر معنا كذبت قوم لوط، كذبت قوم نوح، كذبت عاد، كلها بالتاء كذبت كذبت. لما جاء في شعيب ما قال كذبت، قال كذب. ليش؟ لأنه ما قال قوم، قال أصحاب، وأصحاب مذكر، أصحاب مذكر، لا بد أن يكون الفعل بالتذكير، لكن قوم يجوز فيه التذكير والتأنيث، تقول كذب القوم وكذبت القوم، هذا كله جائز. ولذلك شف لما جاء بالصريح قال أصحاب، حذفت كذب أصحاب ليكة. المرسلين عرفنا ليش قال المرسلين، مع أنه رسول واحد شعيب، أرسل الله إليهم شعيبا فقط ما أرسل غيره، ليش قال ما قال كذبت كذب أصحاب الأيكة رسولهم، قال المرسلين؟ نقول لأن المكذب لرسول كالمكذب للجميع. طيب إذ قال لهم شعيب، طيب ليش ما قال أخوهم لوط؟ قال أخوهم، وصالح قال أخوهم، وهود قال أخوهم، ونوح قال أخوهم، وهنا ما قال أخوهم، ليش؟ لماذا؟ هو قال هنا قال لم يقل أخوهم لأنه لم يكن منهم، وهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل ما نستطيع الجزم به. لكن الذي التوجيه الثاني، التوجيه الآخر وهو أقرب، لأنه لما نسبهم الله إلى الأيكة قال أصحاب الأيكة، لم يقل أخوهم، لو قال أخوهم كأنه يوافقهم على عبادة هذه عبادة الأصنام، فلما ذكر لهم عبادة الأصنام لم ينسبه إليهم، فقال إذ قال لهم شعيب، إذ قال لهم شعيب، لأنه قال أصحاب الأيكة، لو قال كذبت مدين لقال أخوهم، مثل ما قال كذبت قوم لوط قال أخوهم، لكن هنا لما قال أصحاب الأيكة يعني عباد الشجرة، لم يناسب أن يقول كذب عباد الشجرة إذ قال لهم أخوهم. طيب قال ألا تتقون، هذا مثل ما ذكرنا عرض أسلوب فيه لين معهم ويعرض عليهم عرض بهدوء، ألا تتقون، ألا تخافون الله، كيف تعبدون الأصنام، كيف تفسدون في الأرض، كيف يعني تبخسون الناس أموالهم وتسرقون أموالهم وتؤذون الناس، لماذا تقطعون السبيل؟ فجاءهم بهذا الاسم ألا تتقون الله تخافونه، ثم بين لهم سبب أنه ينصحهم، لماذا؟ قال إني لكم رسول أمين أرسلني الله، أنا لم أتيكم من تلقاء نفسي، وإنما كلفت بهذه الرسالة، إني لكم رسول وأيضا أمين في رسالتي، أديها كما أمرت، ثم قال فاتقوا الله وأطيعون. هذه الجمل ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، كل الأنبياء قالوها، كل متفقوا على هذه الدعوة، أسلوبهم واحد ودعوتهم واحدة، فاتقوا الله وخافوه وأطيعوني بأني رسول إليكم، بلغني الله هذه الرسالة أو كلفني الله بهذه الرسالة لأبلغكم رسالة ربي. ثم بيّن لهم قال لا أطلب منكم مالا على دعوتي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، يعني ما أجري أي يعني ليس أجري إلا على الله، الأجر الذي أريده من الله، أنا أريد أبتغي الأجر من الله والثواب من الله لا من أحد منكم، ولا أريد مالا ولا أريد دنيا ولا أريد شيئا من من من من, من يعني من أمور الدنيا، وإنما أريد الأجر من الله. ثم بعد ذلك دخل معهم بالتصريح في الأمر والنهي معهم فيما عندهم، فقال أوفوا الكيل، أوفوا الكيل، هم أصحاب مكاييل وموازين، أصحاب تجارات بيع وتجارات يعملون بالكيل والموازين، ولكن كانوا يبخسون الناس، والله سبحانه وتعالى توعد كل من يبخس الناس حقوقهم، قال ويل للمطففين، التطفيف هو أخذ الشيء اليسير طفيف، ومع ذلك توعدهم الله بالوعيد الشديد، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا أرادوا حقهم يأخذونه كاملا يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يعطونهم حقوقهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم. وهنا قال لهم أوفوا الكيل، أتموه وأعطوا الناس حقهم كاملا، لا تبخسوا الناس، أنتم تأخذون منهم أموالهم كاملة، أعطوهم حقوقهم كاملة، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين الذين ينقصون حقوق الناس. لا يجوز أن تريد حقك كامل أنت، ولو نقص ريال واحد من حقك من مالك لم تقبل منه ولم ترضى، وأنت تعطيه حقه ناقص. قال ولا تكونوا من المخسرين، كانت هذه ظاهرة عندهم منتشرة في بلادهم، بأن التجارات والمكاييل والموازين بهذه الصفة انتشرت وظهرت، فنصحهم وخوفهم وقال وزنوا بالقسطاس المستقيم، اجعلوا أوزانكم، شوف الآن عندنا كيل وعندنا وزن، كيل ووزن، ما الفرق بينهما؟ نقول الوزن بالموازين، الموازين التي توزن فيها الأشياء، والكيل هو الذي يكال فيه بالصاع ونحوه، الصاع في أشياء توكل بالكيل وفي أشياء توزن، يعني مثلا عندك مثلا الذهب ما يوضع في المكيال، ما يوضع في تضع الذهب بالصاع، لا، الذي يوضع في الصاع البر والأرز والحبوب والقمح، هذه توضع في الصاع، أما تأتي بذهب تضع في الصاع، لا، شيء له ميزان وشيء له مكيال، فهم يبخسون الناس، إن وزنوا بخسوا وإن كالوا بخسوا كلها. قال وزنوا، يعني لما كلمهم عن أو نصحهم في الكيل قال أوفوا، انتقل إلى الموازين قال وزنوا بالقسطاس المستقيم، قال اجعلوا ميزانكم ميزانا معتدلا، إذا وضعت في الميزان في كفة وضعت شيء في كفة أخرى اجعل هذا الميزان ميزانا دقيقا، لا تبخس الناس أشياءهم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. ثم لما أمرهم بإيفاء الكيل وأمرهم بالوزن الدقيق نهاهم قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تأخذوا حقوق الناس بغير حق، لا تنقصوهم من حقهم شيئا، لا تبخسوا الناس أشياءهم. ثم عطف عليه أن هذا فساد وهم يفسدون في هذا وفي غيره، قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، قال المؤلف بالقتل وغيره، كانوا يفسدون بالقتل وغيره، فساد منتشر عندهم. قال لا تعثوا، الفعل هذا لا تعثوا من عثيا بكسر المثلثة يعني الوسطى، عاثيا يعني أفسد، فلا تعثوا في الأرض مفسدين يعني لا تفسدوا في الأرض على وجه الفساد، كأن أكد عليهم الفساد. قال شف قال مفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها، كأنه قال لا تفسدوا في الأرض مفسدين يعني لا تفسدوا فسادا ظاهرا، الفساد واضح. ثم قال واتقوا لما نحصحهم، ولأن هذه ظاهرة واضحة عندهم، وعندهم أعمال أخرى سيئة وعندهم عبادة. قال في آية أخرى قال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال اعبدوا الله، اعبدوا الله، أمرهم بعبادة الله وأمرهم بأوامر ونهاهم عن نواهي كثيرة، لكن الظاهرة المنتشرة عندهم هو بخس الناس أشياءهم، هذه هي الظاهرة، عدم الوفاء بالكيل والميزان، هذه هي الظاهرة عندهم، ولذلك ركز عليها مثل ما قلنا الظاهرة في قوم لوط وهكذا. ثم قال واتقوا الذي خلقكم، أكد عليهم بتقوى الله، لأن تقوى الله هي الميزان، تقوى الله هي الزمام لكل إنسان. فقال واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، يقول اتقوا الله الذي خلقكم، من الذي خلقكم وأوجدكم؟ وفي آية أخرى قال كنتم قليلا فكثركم، قال واتقوا الذي خلقكم والجبلة، أي خلقكم وخلق الجبلة يعني الخليقة السابقة، الأمم الماضية التي مضت، من الذي خلق الجبلة الأولين يعني الأمم الماضية، خلقكم وخلق الأمم الماضية يعني خلقكم وخلق آباءكم. ماذا كان ردهم؟ يعني ردهم يدل على سفاهة عقولهم وقلة حلمهم وعدم مبالاتهم برسول يأتيهم من عند الله. يعني شوف كيف الرد، قالوا إنما أنت من المسحرين، يعني أنت مسحور، أنت مصاب بالسحر، لماذا تأمر وتنهانا؟ في آية أخرى قالوا له أصلاتك تأمرك، يستهزئون يسخرون يقول صلاتك تأمرك. وفي آية أيضا في آية أخرى قالوا ولولا رهتك يعني جماعتك وأسرتك لولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، يعني ما لك قيمة عندنا، كيف ما لك قيمة عندك وأنا رسول. فقالوا هنا إنما أنت من المسحر، أنت مصاب بالسحر، أنت تتكلم كلام مسحور مصاب بالسحر مريض، كيف تريدنا أن نقبل منك؟ إيش تأمرنا وتنهانا عن موازين؟ هذه إحنا حرية عندنا. فقالوا إنما أنت من المسحرين. كلمة مسحرين للمفسرين لها عند المفسرين لها معنيان، إما من المسحرين يعني مصاب بالسحر فأنت مريض بالسحر، أو مصاب بمرض في السحر، هنا هذا الرئة قريب من الرئة، مرض يصيب الرئة يسمى مرض السحر. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت مات رسول الله ورأسه بين سحري ونحري، سحري ونحري، هذا المكان إذا أصيب قالوا فلان مسحر يعني مصاب بمرض. فقالوا يا شعيب أنت مريض، إما أصابك سحر مسحور، أصابك أحد سحرك إنسان، ولا مصاب بالرئة، هذا كلام ما حد يقبله. فردوا رسالته. ثم قال وإن، أصلا إن هذه هي إن بس خففت، قال وإن وأصلها خففت واسمها محذوف، وإنه قال وإن ظنك لمن الكاذبين، يقول نظنك يعني نجزم، يعني نعلم هذا العلم اليقين الجزم، الظن يطلق ويراد به الشك، زين، والظن يطلق في القرآن ويراد به الجزم والعلم. يعني أنا أعطيك مثال، لما يقول الذي يؤتى كتابه بيمينه هذا فائز، يقول إني ظننت أني ملاق حسابي، هل هو شك ولا علم؟ علم، ظننت أني ملاق حسابي يعني جزمت وتيقنت وعلمت أنني سألاقي حسابي. وفي آية أخرى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يجزمون ويعلمون بلقائي ويؤمنون بلقائي ربهم ويوقنون بلقائه. فالظن في القرآن يطلق ويراد به الشك، ويطلق ويراد به اليقين العلم، وأكثر استعماله في اليقين، وهنا مراد به اليقين. قالوا وإن ظنك لمن الكاذبين، نجزم جزما أنك من الكاذبين، ما نصدقك أبدا، جزما ويقينا وعلما أنك كذب. شوف كيف، أول شيء اتهموه بالسحر والمرض، والاتهام الثاني بالكذب. من وين جبت السحر والكذب؟ يعني هذا موقفكم، بدل ما تستقبلون نبيكم وتحتفون به وتفرحون به وتقابلون نصحه وحرصه عليكم وإنقاذه لكم من النار، تقابلون بهذه الاتهامات الباطلة التي ليس عليها أي دليل. شوف، والأمر ليس إلى هذا الحد، وصل بهم العناد أشد من ذلك. قالوا فأسقط علينا كسفا، شوف يعني استهزاء، مثل ما قال أهل مكة لمحمد، ماذا قالوا؟ قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك يا الله فأمطن علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا كلام أهل مكة، كفار مكة. وهؤلاء قوم شعيب ماذا يقولون؟ يقولون فأسقط علينا كسفا، يعني قطعة من العذاب. إن كنت من الصادقين يا شعيب بأنك رسول، ادع علينا بأن ينزل الله علينا عذاب، خلاص نهلك إن كنت صادق. أنت من الصادق؟ أنت كذاب، يعني قالوا نظنك من الكاذبين. فإن كنت صادقا في دعوتك، أين العذاب الذي تهددنا تقول سيأتيكم العذاب إن لم تؤمنوا؟ فأسقط علينا كسفا، أي قطعة من العذاب. وفي قراءة فأسقط علينا كسفا، جميع القراء يقرؤون كسفا إلا حفص، قراءتنا نحن كسفا. طيب، إن كنت من الصادقين في رسالتك وأنك مبعوث لنا، يلا أنزل علينا العذاب، يتعجلون العذاب. قال ربي أعلم بما تعملون، الله أعلم، أنا ما أنا رسول، أنا ما أتيكم بالعذاب، أنا ما أملك شيء، أنا علي بلاغ مبين، أنا رسول أبلغكم رسالات ربي، غيرها ما أملك شيء، ما أملك. قالوا فأسقط علينا كسفا إن كنت من الصادقين. قال الجواب ربي أعلم بما تعملون، الله يعلم أعمالكم ويجازيكم عليها، إن شاء أسقط عليكم وإن شاء لم يسقط. ولاحظ أنهم لما تفاءلوا على أنفسهم أو يعني طلبوا هذا الشيء جاءتهم العقوبة على نفسها، استفتحوا فأصابهم الله بما، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، تستفتحوا بالشر يأتيك الشر، لا تقول تستفتح بالشر، استفتح بالخير. فلما قالوا لنبيهم أسقط علينا حجارة أو أسقط علينا كسفا من السماء، ماذا أصابهم الله؟ أنزل عليهم. قال هنا قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه كتكذيبا مطلقا، لا يقبلوا منه، فأخذهم عذاب يوم الظلة لما كذبوه وأصروا على كفره ولم يقبلوا منه. يعني شوف الآيات الصريحة حتى نجمع بينها وبين هذه الآيات، شوف آية الأعراف صريحة جدا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، يعني من قوم شعيب، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، ترجع إلى الكفر. بعدها بآيات لما قال شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني افصل بيننا واقضي بيننا، قال الله عز وجل فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يعيشوا في بلدتهم، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم، يعني خرج وتركهم، أمر بالخروج فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى، كيف أحزن على قوم كافرين. وهنا ماذا قال؟ قال فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، أمره الله أن يخرج هو ومن آمن معه، لأنهم قال لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، إذا معه ناس آمنوا، فأمره الله بالخروج كما أمر لوط عليه السلام بالخروج، وأمر الأنبياء الآخرين قال لما خرج منهم وتركهم قال الله سبحانه وتعالى قال فأخذهم عذاب يوم الظلة، أصابهم حر شديد ما استطاعوا أن يجلسوا في بيوتهم أبدا شدة الحر التي أصابتهم، ثم أرسل الله إليهم سحابة، هذه السحابة سحابة تحتها ظل والظل بارد، فذهبوا فوجدوا براد هذه الظلة، فاجتمعوا كلهم أهل القرية تحت هذه الظلة واستأنسوا ببرادها وقالوا ذهب عنا الحر، فلما اجتمعوا جميعا تحت هذه السحابة بعد ذلك خر عليهم العذاب، يعني نزل عليهم عذاب شديد أصابهم عن آخرهم. قال المؤلف هنا يعني بعدما يعني سحابة أضلتهم بعد حر شديد قال يعني قال فأمطرت عليهم هذه السحابة أو أمطرت عليهم هذه السحابة نارا، نزل بهم عذاب، صب الله عليهم العذاب نارا نزلت عليهم هذه السحابة فأحرقتهم جميعا. طيب أنت لما قرأت هذه الآن وعرفت أن عذابهم ما هو، أن الله أحرقهم بالسحابة، السحابة ذي نزلت عليهم نارا أحرقتهم، في الصورة التي قرأناها قبل قليل في الأعراف وغيرها في الأعراف قال فأخذتهم الرجفة، وفي صورة هود قال أخذتهم الصيحة، وهنا قال عذاب يوم الظلة، ايش اللي نختار أيهم؟ هذه مشكلة، الرجفة ولا صيحة ولا عذاب يوم الظلة؟ نقول كلها، القرآن لا يتناقض، كيف كلها؟ نقول رجفت بهم الأرض ثم صاح بهم جبريل صيحة قوية أماتتهم ثم كمل بهم هذا العذاب الذي أحرقهم، مثل ما قوم لوط رفع ديارهم وقلبت عليهم ثم أتبع بالحجارة، فعذاب فوق عذاب فوق عذاب، نسأل الله العفو والعافية. قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، ختمت بها كل القصص، وردت هذه اللفظة أو هذه الجمل مكررة في القصص السبع كلها، إن في ذلك لآية يعني عبرة وعظة لمن يتعظ لمن يخاف الله عز وجل، كما قال سبحانه إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهنا قال إن في ذلك لآية وعبرة، ولكن مع الأسف أهل مكة الذين تقرأ عليهم هذه الآيات ما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك سبحانه وتعالى لهو العزيز ينتقم الغالب سبحانه وتعالى في حكمه وفي أمره الرحيم الذي يرحم عباده، فيرحم أولياءه، يرحم التائبين، يحفظ أولياءه ويعذب أعداءه وينتقم منهم. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.